أن على المرأة التي تأتي إلى المسجد لتستفيد ولتنال أجرا ألا تصطحب معها طفلا يتسبب عن وجوده تلويث المسجد. مثل هذا العمل يحمل هذه المرأة وزرا بل وزرا كبيرا بدلا من أن تستفيد أجرا. وقد قلت هذا الكلام مرارا، وأنا أعجب من امرأة تسعى إلى مثل هذا المسجد من أجل أن تتعلم دينها وتنال أجرا من الله ثم لا تبالي بأن تحمل وزرا خطيرا بسبب تلويث المسجد الذي يأتي بسببها عندما تأتي بطفل غير نظيف. فأرجو أن لا أحتاج إلى إعادة يعني هذه التوصية مرة أخرى. الشيء الآخر هو ما قد ذكرته مرارا وتكرارا من أنني أوصي كل أخ عند خروجنا من المسجد ألا نجتمع بدون موجب أمام هذا الباب. وعلى الرغم من أنني ذكرت هذا مرارا وتكرارا أشعر أنني بحاجة أن أقول هذا في نهاية كل درس لأنني أنظر فأجد أعدادا هائلة واقفين أمام الباب هكذا بدون يعني موجب بدون عذر بدون شغل إطلاقا. ما الموجب؟ هذه الوقفة تسيء عدة إساءات لا داعي إلى أن أذكرها ولا تفيد إطلاقا. فما الموجب لهذا؟ هذه النقطة الثانية أيضا، ويبدو أن علي أن أكرر هذه الوصية الثانية في نهاية كل درس. نبدأ اليوم بالحكمة الجديدة التي تلي قول ابن عطاء الله حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال. هذه هي الحكمة التي كنا بصدد شرحها في الأسبوع الماضي. يقول ابن عطاء الله بعد ذلك: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز. هذه الحكمة تأتي بعد سلسلة الحكم التي يدور كلها على محور التوحيد. كل الحكم التي مر ذكرها كلها يدور على محور توحيد الله عز وجل، التوحيد الحقيقي الذي ينبغي أن يصطبغ به كيان الإنسان عقلا وشعورا. الآن الحديث يتناول أمور تزكية الباطن وكيفية تخلية الإنسان قلبه من الشواغل ومما عدا الله سبحانه وتعالى، ومفتاح ذلك ذكر الله عز وجل. من المعلوم أن المقصود بالذكر التذكر. كل ما يحدثنا بيان الله عز وجل في القرآن عن الذكر وأهميته، فالمقصود بالذكر إنما هو التذكر. وعندما نتأمل في الآيات التي يحضنا الله عز وجل فيها على الذكر، ندرك بوضوح أن الآيات لا تعني ذكر اللسان، وإنما تعني التذكر، أي تعني أن لا يكون الإنسان غافلا عن الله عز وجل. هذا هو المراد بالذكر الذي يأمرنا الله عز وجل به ويحضنا عليه حضا شديدا. لاحظوا مثلا قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن المراد بالذكر ما هو؟ ليس المراد بالذكر أن يحمل الإنسان سبحة وأن يعود لسانه على كلمة يرددها. المراد بالذكر في هذه الآية وأمثالها تذكر، والتذكر حال من أحوال القلب لا اللسان. لكن إذا سمع أحدنا هذا الكلام ربما قال في نفسه: إذن ذكر اللسان لا فائدة منه، لأن المطلوب إحياء القلب بتذكر الله عز وجل، فلا داعي إذن أن أواصل أورادي التي كنت أمارسها من تسبيحات، من استغفار، من تهليل، من تكبير، نحو ذلك. ربما يخطر في البال هذا الكلام، فيترك ما قد تعود عليه لسانه من الذكر اللساني. ابن عطاء الله يحذر من هذا التصور، يحذر فيقول: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه. لا تقول: أنا أمسك السبحة وأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقلبي مشغول بالدنيا، مشغول بالأفكار المختلفة، من فائدة؟ ربما تقول هذا الكلام فتترك الذكر. يقول لنا ابن عطاء الله: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، أي لأنك غافل ولسانك فقط هو الذاكر. لا تترك، لماذا؟ لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. لأن غفلتك عن ذكره، يعني أن لا تذكر الله نهائيا لا بقلبك ولا لسانك، أخطر وأسوأ من غفلتك أثناء ذكره. في غفلة عن الذكر وفي غفلة أثناء الذكر، أيهما أسوأ؟ الأسوأ الغفلة عن الذكر، أي أن لا تذكر الله نهائيا لا بلسانك ولا بقلبك. تقول: ما الفائدة إذا؟ فلأنصرف إلى مشاغلي ومتعي وما إلى ذلك. هذه غفلة عن الذكر. الغفلة أثناء الذكر أن تذكر الله لك أن يشد ويشرد خيالك ويشرد فكرك عما تقوله في ذكر الله عز وجل، هذا ما ينبغي. لكن الحالة الأولى أسوأ من هذه الحالة، غفلتك عن ذكر الله أشد خطورة من غفلتك أثناء ذكرك لله سبحانه وتعالى. فكر على الرغم من ان لسانك منفصل عن قلبك، تقول لا اله الا الله لا اله الا الله، تكرر ذلك كل يوم صباحا 100 مرة، وقلبك شارد منصرف الى امورك الدنيوية. طيب اياك ان تقول لا فائدة من هذا الذكر، اذا فلأتركه. ابق استمر في ذكرك على الرغم من ان قلبك غافل عما يقوله لسانك، ذلك لانك لو تركت الذكر فلم تعد تذكر الله لا بلسانك ولا بقلبك، في هذه الحالة تتعرض لهلاك مبين، تتعرض لأخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان من ذبول إيمانه وذبول إسلامه وانقطاع علاقته بالله عز وجل. وهذا الكلام قبل أن نتممه تنبيه لنا، لا أقول من ابن عطاء الله، بل من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أهمية ذكر الله عز وجل في حياة الإنسان. كل حيوان، كل شيء يتمتع بالحياة تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى غذاء. قلبك النابض بالإيمان يحتاج إلى غذاء. إذا لم تقدم لقلبك النابض بالإيمان بالله عز وجل غذاءه باستمرار، فإن نبضات قلبك تضعف ثم تضعف ثم تزول ثم تزول نهائيا، ويتحول إيمانك بعد أن كان حقيقة إلى أخيلة ضبابية لا قيمة لها تماما، كأي كائن حي إذا لم تقدم له غذاءه الذي يتغذى به دائما وقطعت عنه هذا الغذاء مدة من الزمن، ما الذي يحصل؟ يهزل هذا الحيوان ثم يزداد غذاء ثم يضعف ثم يموت. غذاء الإيمان ذكر الله، غذاء الإيمان ذكر الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يصلح عمله الظاهري إلا بمقدار ذكره الباطني، وهذا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، حسن الأعمال ثمرة لحسن الأحوال، حسن الأحوال يعني قلب. وهذا الكلام مذكور ومكرر ومكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى وصايا الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يوصي الله رسوله فيما يتعلق بعلاقته بقومه مع نفسه مع الآخرين مع المسلمين، يوصيه بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى دائما، وهو رسول الله. يعني إذا كان في الناس من لا يحتاج إلى الذكر لأن قلبه منذ ولادته مشرق بنور العرفان فهو رسول الله، ومع ذلك الباري عز وجل دائما يأمره بالذكر، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، ويكرر ويكرر هذا الكلام. فإذا كان رسول الله بحاجة ماسة ليغذي إيمانه إلى ذكر الله، فما بالك بأمثالنا. لا، وأقول كما أكرر مع الأسف، هذا الدواء أكثر المسلمين غافلون عنه، أكثر المسلمين، لا سيما المسلمون الحركيون، لا سيما المسلمون الذين ينشطون فيما يزعمون بأعمال الدعوة وما إلى ذلك والحركات وإلى آخره. أنظر إليهم، أجدهم ينشطون في كل المجالات إلا في مجال واحد، هو ذكر الله سبحانه وتعالى. وعندما يذكرون بذلك يتصورون بنفوسهم، وربما قالوا ذلك بألسنتهم، أن هذا شأن العوام من الناس، شأن يعني العوام الذين يجلسون. لكن الدعاة إلى الله ينبغي أن يملأوا وقتهم بما هو أهم من ذلك، في حين أن الأمر ليس هكذا. سيد الدعاة رسول الله، سيد الحركيين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقول إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، إنه ليغان على صدري، أي أنني لأشعر أنني قد ابتعدت عن الله عز وجل بقلبي، يعني شغلت بالدنيا، أشعر أنني قد حجبت عن الله ببعض المنسيات ببعض الملهيات. هو في الواقع ما حجب، لكن حسنات الأبرار سيئات المقربين. كلما ترقى رسول الله صعدا في قربه إلى الله، كلما ازداد شعورا بأنه مقصر في جنب الله عز وجل، فيداوي حاله بماذا؟ بذكر الله. أستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا بالنسبة للاستغفار، التسبيح، تهليل، تكبير. دائما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الذكر، وكيف لا يكون دائما الذكر وربه يقول له ولا تكن من الغافلين. هذا خطاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نعاني من مشكلات كثيرة اليوم، كلنا نشعر بهذه المشكلات، ظاهرنا شيء وباطننا شيء آخر. يعني مثلا ننظر إلى المساجد تغص ولله الحمد، ننظر إلى ليالي رمضان نجد الذين يهرعون إلى التراويح وإلى قيام رمضان يزدادون رجالا ونساء. طيب ننظر إلى عدد الحجيج في كل عام نجدهم في ازدياد. طيب هذه ظواهر. ننظر إلى إقبال الناس إلى دراسة الدين وعلومه ومعارفه، أيضا نجد إقبالا كبيرا. تنظر إلى النتائج، تنظر فتجد أن هذه النتائج صفر. نتائج حال المسلمين في تأخر وفي تخلف، يزدادون تشرذما، يزدادون تخلفا، يزدادون تعلقا بالدنيا، تزداد الشهوات والأهواء خزوا لهم. طيب مشكلاتهم كثيرة ولا يملكون حلا لشيء منها. ألم يسأل واحدا من المسلمين ما السر في ذلك؟ أي من المسلمين، من بدءا من القادة إلى القاعدة، أما جلس أحدهم هل يتساءل؟ طيب لماذا ننظر فنجد هذه الحالة؟ الظاهر يدل على إقبال شديد شديد إلى الإسلام، والواقع يدل على عكس ذلك. السبب أن الظاهر منفصل عن الباطن، اختصار الظاهر الذي يتألق ويبرق ويلمع مما ذكرته لكم، منفصل عن الباطن، وأعني بالباطن ذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكره، أي تذكر الله سبحانه وتعالى. تذكرك لله دائما يجعل قلبك هو القائد لعملك، فإذا أصبح قلبك هو القائد لعملك أصبح عملك صافيا عن الشوائب، بعيدا عن العكر، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن العجر، بعيدا عن حظوظ النفس، أصبح عملك صافيا. وإذا أصبح عملك صافيا خالصا لله، وأصبح عمل أخيك عن يمينك وعن شمالك مثلك أيضا لأنه هو الآخر كثير الذكر لله عز وجل، عندئذ تذوب أسباب الخلافات بينكم، تذوب أسباب الشقاق. الشقاق من أين يأتي؟ من حظوظ النفس. الخلافات المستشرية من أين تأتي؟ من العصبية بالذات، من العصبية للمذهب وللأنا. فإذا أكثر هؤلاء الناس من ذكر الله وتذكر الله سبحانه وتعالى عمرت الأفئدة بمحبة الله، بتعظيم الله، بمهابة من الله، ومن ثم أصبحت هذه الأفئدة هي القائد، وعندئذ تصبح الأعمال صافية عن الشواهد، صافية عن عكر الرياء، حظوظ النفس، العجب. لن نتخذ من أعمالنا الدينية مطايا مدللة لمصالحنا الدنيوية أبدا. وعندئذ فيما أخالف يختلف معي في مسألة اجتهادية أقول له أنت أخي ولك أجرك، إما أجر المصيب إن كنت مصيبا عند الله، أو أجر المخطئ أجر واحد إن كنت مخطئا، وعلى الآخر إما أن لي أجر أو أجران، فلنتعاون على ما اتفقنا عليه والنسب إلى الله سبحانه وتعالى في خدمة هذا الدين. وهكذا تتسع دائرة التضامن والتآلف والاتحاد وتذوب الفوارق. هذا هو العلاج المركون على الرفوف والمنسج. كما قلت لكم ونتيجة لعدم تعاملنا مع هذا العلاج وعدم استعمالنا له، مشكلات المسلمين كما تلاحظون، الخلافات تتفاقم والجماعات تتكاثر، وكل جماعة تنهال نقدا وانتقاصا للجماعة الأخرى. الفوارق هي التي تتحكم بنا، ونقاط الاتفاق كثيرة أضعاف أضعاف ذلك غائبة عنا. هذا شيء واضح. أمراض المسلمين كثيرة وخطيرة، وكلها يعود إلى هذا السبب، يعود إلى هذا السبب. أذكر أنني ألقيت محاضرة مرة في هذا الموضوع، فاستقبله كثير من السامعين بازدراء، أقول بازدراء، قال بعضهم أنك ستأتينا بموضوع من موضوعات المجتمعات الإسلامية المطروحة اليوم، تعالج لنا مشكلة من المشكلات التي نقوم ونقعد بها. نقلتنا إلى الأحاديث التقليدية وما إلى ذلك، وكان الحديث عن ذكر الله. هذا الموقف ظاهرة من أخطر ظواهر هذا المرض. هذا الكلام الذي قيل لي بتشخيص واضح للمرض الذي أحدثكم عنه، يا هذا أنت أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما الفكر، دائما الفكر، دائما الفكر. نعم. وإن قال إنه ليبان على صدري، هذا فيما يراه هو، لكنه كان دائما مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان رسول الله كذا فلا نقتدي برسول الله، هذه هي المشكلة، هذا داؤنا. وكما قلت لكم والله هذا داء القادة وداء الرؤساء وداء قادة الجماعات الإسلامية وداء المسلمين عامة وداء التجار الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، داء الصناعيين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، داء الذين ينغمسون في الدنيا وشواغلها أنهم حجبوا عن ذكر الله، حجبوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وعندما يلتفت كل هؤلاء الناس إلى ذكر الله عز وجل ويأخذون أنفسهم بهذا الذكر بالمراحل التي يذكرها ابن عطاء الله ويستمرون على هذه الحال، ستشرق مرآة قلوبهم بنور العرفان، ولسوف يتجلى الله عز وجل عليهم تجلي نصر، تجلي توفيق، تجلي جمع، تجلي حماية ورعاية، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن عندما ينسى العبد ربه يتركه الله عز وجل لما هو، ينطبق عليه قول الله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكننا الآن نعود إلى ما يقوله لنا ابن عطاء الله، أنا الآن تحدثت عن هذا الذكر. يأتي أحدنا فيجعل قلبه دائما دائما بحيث يكون مع لسانه، فيقول في نفسه طيب القرآن يقول ولا تكن من الغافلين، يعني الذكر المطلوب هو أن لا أكون غافلا، إذا ما فائدة ذكري؟ يترك له. هنا ينصحنا ابن عطاء الله يعني النصيحة مأخوذة من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. شرحنا غفلتك عن الذكر نهائيا لا باللسان ولا بالقلب أخطر بكثير من غفلتك عن الله أثناء ذكره. صحيح مو هذا الذكر المطلوب، لكن هذا يعني أخف سوءا وخطرا من أن لا تذكر الله نهائيا لا بلسانك ولا بقلبك. طيب يقول منا قائل وما فائدة أن أذكر الله بلساني وقلبي غافل؟ والنتيجة يقول فعسى فأفأت عليه الحين أنه عسى أن يرفعك الله من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة. أنت الآن قلبك غافل، استمر على وردك كل يوم مثلا 100 مرة لا إله إلا الله صباحا و100 مرة مساء، 100 مرة تستغفر الله قبيل الفجر و100 مرة تسبحه بعد الفجر مثلا، قلبك غير حاضر ماشي الحال. استمر عندما تستمر على هذه الحال الله يراك، يكرمك الله عندئذ، يربط لسانك بصلة خفية مع قلبك، شيئا فشيئا يستيقظ قلبك، شيئا فشيئا يستيقظ قلبك. لكن استمر واصبر. تذكرون هذه الأداة اللي كانت السيارات القديمة تستعمل فيها اللي يسموها المناويل؟ نعم، تستعمل مرة ومرة ومرة ومرة إلى آخره، عندئذ ينطلق المحرك. تماما هكذا، حرك لسانك ولا تمل من هذا، قلبك غافل. طيب الآن غافل، ألا يراك الله؟ يرى ضعفك أمام، كأنك تقول يا ربي أنا هذا ما أملكه الآن، لساني أحركه بذكرك، وقلبي ليس ملك يدي، قلبي مليء بالشواغل وهذا ما أستطيع. الباري يراك، فإذا استمر بك الحال على هذا المنوال، وإذا ثبت على هذا الذكر، فإن صلة تنعقد بتجليات من الله عز وجل ما بين لسانك وما بين قلبك، شيئا فشيئا يستيقظ القلب ليردد مع اللسان الذكر. هذا معنى كلامي. فعسى أن يرفعك أي الله من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، أن يكون قلبك متنبها لما تقول لما تقول. وهنا ينبغي أن ألفت نظركم إلى أقل ما ينبغي أن يمارسه الإنسان من الأوراق. أولا، تقوم قبيل الفجر، ما استطعت بعد أن تصلي الركعات التي تستطيع أن تصليها، تجلس فتستغفر الله 100 مرة. الدليل قول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نعم، وبالأسحار هم يستغفرون. يصف الله وصف مدح وثناء كل من يقوم في الأسحار، يعني قبيل الفجر بعشر دقائق، أو يعني بحيث أنك تقدر تستغفر الله 100 مرة. نعم. فإذا ما أذن للفجر تصلي ركعتي الفجر، ثم تسبح الله عز وجل، تسبح 100 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله. يقول سيدنا رسول الله: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: يسبح الله 100 تسبيحة، 100 تسبيحة، وأفضل وقت لذلك بعد أذان الفجر، كما قال الله لرسوله في الآيات التي ذكرناها الآن. نعم، صليت الفجر وقرأت الأوراد المعروفة بعد صلاة الفجر، هذا أيضا من ذكر الله عز وجل، 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأنت ثان ركبتيك كما يقول رسول الله قبل أن تتحرك، ثم تتمم أوراد الصلاة، بعد ذلك 100 مرة: لا إله إلا الله. نعم، بعد ذلك 100 مرة تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوظيفة كثيرة. أما للإنسان الذي يريد أن يعالج مرضه، والله من كثير الإنسان مما يعالج مرض جسمي بأكثر من هذا جهدا، وأما الإنسان الذي لا يبالي بمرضه ولا يشعر به أكيد يستثقل ذلك، ونحن أول صنف يستثقل ذلك، نحن الذين نتظاهر بالغيرة على الإسلام والكتاب والمؤلفات والمحاضرات وما إلى ذلك. نعم، وهذا بلاغنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. كثيرا ما يسهر الدعاة إلى الله عز وجل ليالي طويلة وهم يتحدثون عن العمل الإسلامي ومشاكل المسلمين وواجب المسلمين إلى ساعة متأخرة، ثم يقومون ليناموا، فإذا ناموا لم يستيقظوا إلا قبيل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس. نعم، هي ركعتين هكذا بسرعة. نعم، ويعودون بعد ذلك إلى الرقاب. إلا من رحم ربك، وأسأل الله عز وجل أن يعتقنا جميعا من هذا البلاء ومن هذا العالم. فإذا مارست تقول طيب أنا أذكر لك والله قلبي مو معي ما نشي. استمر الله عز وجل يكتب لك الأجر على حركة لسانك. وعندما يتكاثر الأجر الذي يدخره الله لك يتكون من ذلك من هذا الأجر تجل يتجه إلى قلبك. وعندئذ يتصل قلبك بفؤادك عن طريق صلة يحدثها الله سبحانه وتعالى. هذه هي المرحلة الأولى. لاحظوا المرحلة التي تليها. المرحلة الأولى عسى أن يرفعك الباري عز وجل من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة. المرحلة الثانية ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور. حضور القلب أعلى درجة من يقظة القلب. يقظة القلب ماذا تعني؟ تعني أن أكون متنبها إلى معنى أستغفر الله العظيم وأسأله التوفيق. أن أكون متيقنا بمعنى هذه الكلمة أستغفر الله العظيم وأسأله التوفيق، يعني قلبي يدرك معنى هذه الكلمة. هذه هي اليقظة. إذا استمر بك الحال ترتقي اليقظة القلبية إلى حضور. إلى حضور مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. فعندما تقول أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة تشعر أنك مع الله، تشعر أنك في حضرة الله عز وجل، أنك ضعيف وأن الله يراك وتقول يا رب أنا أطلب المغفرة منك وأسألك التوبة من الذنوب التي ارتكبتها والتي تحملت آثارها. هذا هو الحضور. هذه درجة ثانية. إذا استمر بك الحال ستنتقل من الغفلة إلى اليقظة، وستنقلك اليقظة إلى الحضور مع الله عز وجل. وهنا تبدأ لذة الذكر. عندما تذكر الله عز وجل وقلبك حاضر مع الله ما لا يمكن أن تشعر بلذة أعلى إطلاقا من هذه الحال. نعم. ومهما ناجيت الله به، مهما كانت كلماتك كلها تكون من ذكر الله سبحانه وتعالى. ربما أخذت تناجيه، ربما أخذت تطلب منه، ربما أخذت توحده، ربما أخذت تعظمه وتبجله، نعم، ربما أخذت تشكره على نعمه تطلب منه، نعم. المهم أنك في هذه الحالة قلبك منصرف إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ ثم يقول وربما نقلك أو رفعك من ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. الدرجة الثالثة عسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة. بعد ذلك ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور. عرفنا معنى الحضور. ثم قال ومن ذكر أي ينقلك من ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. هذه أعلى الحالات. عندما تذكر الله وأنت حاضر مع الله كما قلت واستمر بك الحال تصل إلى درجة تنسى الدنيا، تنسى الناس الذين من حولك، تنسى الدار التي أمامك، تنسى الناس الذين هم أمامك ومن حولك. تغيب بشعورك، تغيب بوجدانك، تغيب عن المكونات إلى المكون، تغيب عن كل شيء إلا عن المذكور الذي هو الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة ربما تشبه تلك الحالة التي يسمونها الفناء، فناء الإنسان في الله عما سوى الله سبحانه وتعالى. القلب أيها الإخوة مهيئ لهذا، قلب الكافر، قلب المؤمن، الفاسق، الفاجر، القلوب كلها مهيئة لهذا، لأن القلب مكان لتجليات الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان هو الذي يجعل القلب بسلوكه وأعماله وتصرفاته، إما أن يجعل هذا القلب مثل أطلال لدار خربة موحشة بسبب كثرة الغفلات وكثرة المشاغل الدنيوية والمحرمات وما إلى ذلك، ولا سيما الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإما أن تحيي هذا القلب وتنظفه من ذلك فيتلألأ بفطرته الطبيعية التي فطرك الله سبحانه وتعالى عليها. أنا لا أتحدث عن قلب معين أبدا، الكافر قلبه مهيئ لهذا، أي إذا عرض نفسه لنفحات الربوبية، إذا عرض نفسه لنفحات الله لذكر الله، إذا جلس في مجلس ذكر فإن رشاش هذا الذكر يسري إلى قلبي، عدو هذا الذكر يسري إلى قلبي. ألم تسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطويل الذي يبدأ بأن لله ملائكة سياحين يبحثون عن مجالس الذكر؟ نعم، فإذا رأوا مجلسا تداعوا إلى ذلك المجلس وقالوا هذه هي طالبتكم، ثم إنهم يرتفعون إلى السماء ويقولون لله عز وجل ما رأوا وما فعلوا. في آخر الحديث يقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم، يقولون يا رب لقد كان فيهم فلان جاء لحاجة له، فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، من تعرض لنفحات الله أدركته هذه النفحات. نعم، أيا كان الإنسان جاء، لكن أليس قلبه قلبا مفطورا على ما قال الله عز وجل؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله. لكن المصيبة أن أغلقنا نوافذ قلوبنا، أغلقنا واكتفينا بالصور والمظاهر والأشكال. ماذا تفيدك الدار التي تجمل جدرانها في الظاهر، تجمل جدرانها بالأصباغ والألوان والكهرباء وخطوط النيون في المساء، فإذا دخلت هذه الدار رأيتها موحشة، ليس فيها أساس، ليس فيها ضياء، ليس فيها مكان للمبيت، ليس فيها طعام، ليس فيها شراب. قل لي هذه الدار الرائعة الجميلة من خارجها والموحشة المظلمة من داخلها، ماذا عسى أن تفيدهم؟ تلك هي قصة قلوبنا التي جملنا ظواهرنا المحيطة بها، ثم تركنا هذه القلوب للعفن الذي يتراكم فوقها. ما الذي يطرد هذا العفن؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. أرجو وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا الله من الذاكرين كثيرا والذاكرات. ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مرة المدينة المنورة بعد سفر، نعم، فقال صلى الله عليه وسلم، نعم، سبق المفردون. قال أحدهم ما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون بذكر الله. سبق المفردون، لما سئل عن معنى المفردين قال المستهترون، لاحظوا كلمة المستهترون، يعني المكسرون الى درجة ان زيد بن النافع يمكن ان يظن انه هذا انسان مجذوب يعني اخذ الحال. شو هذا؟ هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى كلام رسول الله نقلا عن الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. ما في اروع من هذا الكلام: وانا معه اذا ذكرني. هذا حديث متفق عليه. فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملكه، الى اخر هذا الحديث. واذا سمح لنا الوقت ربما نتمم الحديث. ايها الاخوة، قبل ان تخرجوا وقبل ان ننهي الدرس، مرة اخرى اضطر الى ان اعتبر عن حضور درس الخميس والاثنين القادم يعني تأخير على الغالب.